العربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية. لنا أن يجدوا الفرصة متاحة لتحقيق الأمجاد. المهم أين سننزل الآن؟ أنا في غاية الإرهاق. ننزل في الخان يوما أو يومين حتى نجد لنا دارا صغيرة نسكنها. أرجو أن أوفق سريعا إلى عمل، فإن ما لدينا من مال يتناقص يوما بعد يوم. اطمئن يا زيد، فأنا أنوي أن أستفيد من دراستي في إيجاد عمل سريع. أنت يا محمد درست كل شيء، فأي شيء منها ستعمل يا محمد؟ في الطب، فهو العمل الذي لا يستغني عنه الناس هذه الأيام. أنا شخصيا أشهد لك أنك طبيب بارع، فإن المرضى الذين عالجتهم في دمشق والذين عالجتهم أثناء سفرنا قد نالوا الشفاء على يديك بأمر الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. حمالا يا سيدي. من؟ افتح يا زيد. مرحبا يا محمد. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما كل هذه الأشياء التي تحملها؟ ساعدني في حمل بعضها. هاتي ها. بل أغلق الباب أولا ثم خذ مني بعض ما أحمل. ها هو ذا الباب. خذ هذه وهذه. لا لا دع هذه وإلا انسكب ما فيها يا زيد. انسكب؟ ما الذي فيها؟ زيت. الحمد لله. لكن من أين كل هذه الأشياء يا محمد؟ وهل يؤتى بالأطعمة والزاد إلا من السوق؟ طبعا من السوق، إنما أعني من أين حصلت على المال الذي... عملت يا زيد، عملت. طبيبا؟ أجل، ولكن ما حدث أن أحد المرضى كان في غيبوبة فدخلت إليه وخلال دقائق معدودات تمكنت من أن أجعله يسترد وعيه، فضج أهل الدار بالتكبير والتهليل، واتضح أنهم كانوا قد استدعوا طبيبين قبلي عجزا عن إفاقته. فما نحوك ما اشتريت به هذه الأشياء؟ منحوني مالا لا بأس به، ولكن الطريف أن الموجودين أخذوا يتصارعون على أخذي لمرضاهم. هذا خالته مريضة، وهذا عمه مريض، وذاك ابنه أختي، وهكذا. فأكرمني الله عز وجل بمداوات 5 مرضى. الحمد لله، إن هذا الأمر سوف يجعلك طبيبا مشهورا خلال فترة قصيرة إن شاء الله. المهم الآن قم لنعد طعامنا. هذا هو أسوأ ما في الموضوع، فأنا لا أجيد إعداد الطعام بالمرة كما تعلم. أنا أجيد إعداده بدرجة فائقة. إذن عليك إعداده يا محمد كما كنت تعده لنا في دمشق. بل تأتي معي لتراني وتتعلم مني حتى نتقاسم العمل يا زيد. هيا قم. ففي دمشق كانت إقامتنا مؤقتة، لذلك لم أهتم بمسألة تقسيم العمل هذه. أما الآن فالوضع مختلف بعد أن نوينا الاستقرار في مصر. قم قم، فإعداد الطعام أمر ممتع. أعلم أنك عنيد لا تتنازل عن رأيك، لكني غير متعاطف مع حكاية تعلم إعداد الطعام هذه. على الإنسان أن يتعلم كل شيء في الحياة يا زيد. هيا قم. توقعت أن أجدك ها هنا يا سلمى. أميمة، علمت أنك ستجيئين حيث كنت تلتقين بحبيب القلب محمد بن الأكفاني. القلب يدمى يا أميمة، فقد رحل عني غاضبا. للمحبين أحوال، لكنني أرى أن محمد بن الأكفاني قد غضب منك بلا سبب، فكأنه كان يريد أن يتصيد لك أي كلمة يتكئ عليها ويجعلها مبررا لهجرك والسفر عن سنجار. لكنه جاء لخطبتي، وهذا يعني أنه كان جادا. وما أدراك، ألا يجوز أنه ذهب لخطبتك وهو يعلم أن والدك سوف يرفضه؟ لا لا أظن. لا تخدعي نفسك يا سلمى. أنا لا أخدع نفسي، لقد كان محمد يحبني، كان يحبني حقا، أنا متأكدة من ذلك. الذي يحب لا يهجر بلا سبب. ربما شعر بالإهانة حين حدثته عن عمل أبيه. وهل ترين أن ذلك كان يستدعي أن يقطع كل ما بينك وبينه يا صديقتي، ويهجرك ويرحل إلى حيث لا تدرين؟ لا، فما فعله أكبر بكثير مما كان يجب أن يفعله. أنت ذي قلتها بنفسك، كان من الممكن أن يغضب، أن يخاصمك، أن يهجرك بضعة أيام، ولكن ما فعله يدل على أنه قد باعك يا سلمى، فلا تبكي علي وقومي من هذا المكان. بيعي من باعك ولا تأسفي عليه أبدا. قومي يا سلمى، قومي هداك الله. ربما كنت محقة فيما تقولين يا أميمة. بل أنا محقة بالفعل، فقومي بنا. أحقا ما تقول يا محمد بن الأكفني؟ حقا يا زيد، وصلت إلى السلطان الناصر قلاون وداويته أيضا. أنقذني إذا من العمل لدى عبد العزيز الوراق، واجعل السلطان يعينني كاتبا في أحد الدواوين. في أي الدواوين تريد أن تعمل؟ يمكنني العمل في أي ديوان، ديوان الجند، ديوان الخرج، ديوان الرسائل، ديوان البريد، ديوان حسبك. هل ستعدد لي كل دواوين السلطنة يا زيد؟ المهم أن تحدثه. لقد حدثته بالفعل. ويحك، ولماذا لم تخبرني؟ وماذا قال لك؟ أمر بذهابك غدا إلى رئيس ديوان المكوس. المكوس؟ الضرائب. أجل يا زيد. السلام عليك يا أخي. وعليك السلام. أنت الطبيب محمد بن الأكفاني؟ أجل. لقد رأيتك مرة ولم أكن متأكدة من شكلك، لهذا أردت التأكد بسؤالك. خيرا يا أختاه. أبي مريض، فهل تأذن برؤيته؟ نعم، فأين داركم؟ قريبة من هنا. هذا الرجل لا أمل في شفائه. أريد أن أطمئن على أبي أيها الطبيب، فخبرني ماذا وجدت عنده؟ أنا لا يهمني نفسي، إنما أريد أن أطمئن عليك يا زينب. ماذا ستفعلين يا ابنتي إذا حدث لي شيء ولا أحد لك في هذه الدنيا سواي؟ هون عليك يا أبي، هون عليك. سعيت في حياتي على قدر ما وهبني الله من قوة، وهأنذا أتركك بلا مال، ماذا ستفعلين؟ هون عليك يا عماه، فأنت بخير إن شاء الله، وابنتك فتاة مؤدبة يتمناها أي رجل. لكننا فقراء يا ولدي، فمن ذا سيتزوج فتاة فقيرة؟ أنا إذا وافقت هي ووافقت أنت. أصادق أنت فيما تقول أيها الطبيب؟ نعم والله، فقد اقتحمت ابنتك قلبي بمجرد أن رأيتها. هي ذي قالت رأيها بهرولتها إلى الغرفة الأخرى، وأنا موافق يا بني. سأذهب إلى القاضي وأخبره أنك لا تستطيع الذهاب إليه، وأستأذنه في أن يعقد لي عليها. أنا لا أصدق ما أسمع، لا أصدق، لا أصدق. هل تعرف الطبيب محمد بن الأكفاني يا أخي؟ لا يا أخي. هل تعرف الطبيب ابن الأكفاني يا أخي؟ نعم أعرفه جيدا. حسن جدا، هل رأيته بالأمس أو اليوم؟ لا يا سيدي. نعم رأيته يدخل دار عبد الله البنائي بالأمس. وأين داره؟ سوف أصفها لك. أقول لك إن عبد الله البناء قد توفي اليوم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله أنه اطمأن على ابنته قبل وفاته. نعم يا سيدي، فقد تزوجها الطبيب محمد بن الأكفاني منذ يومين فقط. نعم يا زيد، أردت أن يطمئن الرجل على ابنته قبل وفاته. لكن هذه زيجة غريبة يا محمد. إذا فعل الإنسان خيرا فإنه لا يجد غير الخير. والآن خبرني كيف حال العمل؟ على ما يرام والله، لكنك تركتني وحدي في هذه الدار. لكنني علمتك إعداد الطعام، ولهذا أنا مطمئن عليك. أستأذنك الآن، سأخذ كتبي وأعود إلى الدار، وعليك أن تزورني يا زيد. من هنا بدأ الاستقرار في حياة محمد بن الأكفاني، فقد وهبه الله عز وجل زوجة مطيعة هادئة الطباع ذات أدب وحياء تدرك قيمته كإنسان وكطبيب وكعالم، وكل هذه الأمور أعانته على تحقيق فتوحات علمية تمثلت فيما ألفه من كتب قيمة يأتي في مقدمتها كتاب إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.